رسائل مع الدكتور عقيل الشمري. القاعدة الثانية من قواعد منزلة الافتقار وتحقيق العبودية: العبودية والافتقار حقيقته ألا يبقى للنفس ولا للهوى حظ. هذه القاعدة تتكلم عن حقيقة هذه المنزلة. ما حقيقة الافتقار؟ ما حقيقة العبودية لمن أراد أن يحقق منزلة العبودية في حاله ونفسه وفي مقامه وفي سلوكه وفي عباداته؟ كيف يحقق هذه المنزلة؟ كيف يكون مفتقرا إلى الله؟ كيف يكون عبدا لله؟ كيف تكون العبودية حالة وصفة له؟ بيّن ابن القيم رحمه الله أن من أحسن العبارات التي تجيب على هذا السؤال هي أن يكون العبد كله لله بحيث أن لا يبقى لنفسه ولا لهواه فيه مدخل. فهواه تبع لشرع الله، ونفسه لا يحقق مرادها، بل يجاهد نفسه لأجل أن تنقاد لشرع الله سبحانه وتعالى. فمتى ما سعى في تحقيق شيء من هواه فقد أخل بجانب العبودية، لأن كمال التعبد أن تجعل هذه النفس وهذا القلب وحالك ووقتك كله لسيدك، ولا يبقى فيها شيء لهواك. وأنتم تعلمون أن الهوى يؤدي بالإنسان إلى المهالك، لأن النفس تريد شيئا من هواها، فتريد شيئا من العلو وشيئا من الظلم وشيئا من التكبر وشيئا من التسلط وشيئا من التملك وشيئا، حتى بعد ذلك تصبح هذه عوائق لها. ومن أطلق الهوى لنفسه انظروا إلى أين تؤديه، فإن النفس تتفلت على العبودية ولا ترضى بالعبودية. ولهذا على الإنسان المؤمن من أراد أن يحقق العبودية والافتقار الكاملين لله فعليه أن يتخلص من حظوظ هواه وحظوظ نفسه. ونقطة ثانية في هذه القاعدة هي أن حقيقة الافتقار إلى الله هي غنى في الحقيقة. يعني من سعى بأن يفتقر بكليته بقلبه وذراته وبدنه ووقته وأنفاسه لله، فإنه في حقيقة الأمر إنما هو يسعى لغنى نفسه، لأن غنى هذه النفس إنما هو بالافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا هو طريق يسعى الإنسان فيه إلى إسعاد نفسه، إلى تكميلها، لكن النفس تحاول خداع الإنسان، ويحاول أيضا الشيطان أن يخدع الإنسان ليريه أن هذا الطريق فيه تناقض أو فيه ذل أو فيه مهانة أو فيه نقص. وإلا فإن حقيقة الأمر هذا الطريق فيه كمال للنفس وسعادة للنفس، وهو الطريق الذي يغني هذه النفس، لأنه لا غنى لهذه النفس إلا إذا افتقرت بالله واعتمدت عليه.